وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. واما قوله في الروايه التي ساقها المؤلف: ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويقعد هذا، فهذه مدرجه في الحديث شاذه ليست بصحيحه، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل والشرب حتى يؤذن ابن ام مكتوم دليل على ان بينهما فرقا كبيرا، تسع للاكل والشرب والسحور، فهي جمله ضعيفه شاذه لا عمده عليها.